أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا ربي يا رحمن يا الله يا منقذ المسكين من بلواه، أمن علي وجد بما ترضاه بجزيل فضل منك يا الله. إله العالمين، رضاك عني وتوفيقي لما ترضى منايا، فحرماني عطائي إن ترده، وفقري إن رضيت به غنايا. روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث ابن عمر رضي الله عنه، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرون الرؤيا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل إذا صلى الفجر: هل رأى منكم أحد رؤيا؟ فيبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقصون عليه فيبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم ويؤول لهم رؤياهم. قال ابن عمر: وكنت لا أرى، الأصحاب يرون وأنا لا أرى. قال: فقلت في نفسي: لو كان فيك خير لرأيت مثل ما يرى. قال: فنمت، وهو شاب عزب ينام في المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا عن نفسه، يقول: كنت شابا عزبا أنام في المسجد على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرأيت في تلك الليلة الناس، ورأيت ملائكة يجرونني إليها حتى أوقفاني على شفيرها، وإذا هي مطوية كالبئر، ورأيت فيها رجالا أعرفهم معلقين من أرجلهم، فجعلت أقول: اللهم إني أعوذ بك من النار، اللهم إني أعوذ بك من النار، اللهم إني أعوذ بك من النار. فقال لي ملك: لن ترع، يعني لا تخاف، لا خوف، لا خوف عليك، لا بأس عليك. قال: فقصصتها على حفصة، يعني أخته زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: عبد الله رجل صالح. عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل. وفي رواية قال نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. قال الراوي فما ترك قيام الليل بعدها أبدا. وأنتم في شهر القيام والصيام وتلاوة القرآن فاجتهدوا في ذلك. الرؤيا الصالحة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها جزء من 46 جزءا من النبوة كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. قال شراح الحديث ومنهم شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال وذلك لأنها تأتي صادقة رؤيا صالحة لأنها تأتي صادقة كصدق النبوة. وقد تكون لشيء يتعلق بأمر دنياك أو أمر آخرتك ففيها بشارة للمؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبون أن يروا الرؤيا وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يسألهم هذا السؤال كما سبق هل رأى منكم من أحد رؤيا؟ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صدق في حديثه صدقت رؤياه فقال أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. الذي يلازم الصدق لا يرى رؤيا إلا وجاءت مثل فلك الصبح. وقد تعلمون أن نبيكم صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به الرؤيا الصالحة كما في البخاري من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وهي تقص علينا أول ما كان من شأنه صلى الله عليه وسلم قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني توطئة لنبوته الرؤيا الصالحة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح تراها واضحة لا تحتاج إلى تأويل وتقع كما كانت كأنك قد رأيتها تعاينها كما رأيتها في الرؤيا. حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما حدث عائشة قال أريتك في المنام مرتين يأتيني بجبريل عليه السلام بك في سرقة من حرير فأكشف عن وجهك فأقول من هذه فيقول زوجك فأقول إن يكن خيرا الله يبده. الحاصل أحبتنا أصدق الناس حديثا أصدقهم رؤيا. والرؤيا الصالحة قد يرى العبد المؤمن الرؤيا وتأتي صحيحة وقد يراها الكافر وتقع أيضا يعني ليست مختصة بالمسلم قد يراها أيضا الكافر. وأوضح مثال لرؤيا الكافر التي وقعت كما رأى إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي. قال العلماء تفسير الرؤيا يحتاج فتوى ويحتاج إلى عالم بها ليس كل أحد يعلم تأويلها. وإن أولها أحد لك تأويلا غير صحيح لا تقع لأنه في بعض الآثار أن الرؤيا على رجل طائر فإذا أولت وقعت. قال العلماء هذا إن أولها العبد صحيحة يعني إن وجدت من يؤولها لك ويشرحها لك وهو بها عالم لا أنه أولها خطأ. ولذلك لما قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين لم يبطلوا رؤياه. ولما قص الرجلان اللذان دخلا مع الصديق السجن قص عليه رؤياهما وكانا كافرين أيضا قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. قال المفسرون قال هذا الذي يعني أولت رؤياه بأنه سيصلب قال لم أرى شيئا يعني جعل يكذب نفسه ويكذب ما رأى لأنه لا يرجو أن يقع مثل ذلك وأن يصلب. فقال له يوسف عليه السلام قضي الأمر الذي فيه تستفتيان يعني هذا واقع لا محالة تدعي أنه صدق تدعي أنه كذب وواقع لا محالة. قد جرى قضاء الله عز وجل وقد كان ذلك. أحدهما جعل ساقيا للملك يسقيه وعفى عنهم، والآخر كان متهم بتهمة الانقلاب على الملك فصلبه وعاقبه. الشاهد أحبتنا في الله أن الرؤية الصالحة ينبغي على العبد أن يلتمسها. كيف يلتمسها؟ بالصدق في الحديث، ويدعو الله تبارك وتعالى أن يريه هذه الرؤية الصالحة التي هي جزء من 64 جزءا من النبوة. نسأل الله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركة أن يرزقنا الرؤية الصالحة التي يشرح بها صدورنا وتكون سببا لفلاحنا في الدنيا والآخرة. قلت ما سمعتم واستغفر الله ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق ويهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة بضع جزء من 46 جزءا من النبوة، فيه تنبيه على شرف هذه الرؤية وعلى أن الإنسان يحرص عليها. إيه كيف يعني يحرص عليها؟ كلما نام يقول أنا أرجو أن سأرى رؤيا الليلة. وقصة أحدهم كان يقول للرجل لبعض المشايخ أريد أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا اشرب ماء كثيرا ولا كل يعني مشا، يسميها المصري مش يعني شيء مالح، يعني كل شيء مالحا، ثم نم عطشانا. فنام الرجل فلم يرى في الرؤيا، قال هل رأيت شيئا؟ قال نعم، رأيت أني في البحر وأني أشرب. قال تعلق فؤادك بالشرام، فلذلك رأيت الماء. فكذلك من أحب النبي صلى الله عليه وسلم وتعلق به رآه، ومن قام بحقه صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل كريم منان ييسر له أن يرى الخير. إذن الله تبارك وتعالى يعطي هذا من يحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بالرؤية الصالحة لابن عمر على أنه رجل صالح، قال نعم العبد عبد الله، عبد الله رجل صالح، وذكر أنها من النبوة. فإذا العبد تحرى الصدق يكتب عند الله عز وجل صديقا، فإذا رأى شيئا جاءت مثل فلق الصبح. ولا نطيل لأن الجو الحار على إخوانكم خارج المسجد، نسأل الله جل جلاله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا وإياكم العمل بمرضيه تبارك وتعالى. نسأله جل جلاله أن يمرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلنا الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزون، أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بقاع الأرض كلها، اجمع كلمتهم واجمع لهم كلمة المسلمين، فرج كروبهم ونفث همومهم. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، وردهم إلى أهلهم سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين في هذا الفضل، في هذا الشهر الكريم الفضيل. اللهم امنن علينا بتوبة قبل الموت، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا. اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين، واقض عنا الدين وأغننا من الفقر. نسألك اللهم أن تسقينا الغيث ولا تجعلنا من المحرومين. عباد الله فستذكرون ما أقول لكم، وفضل الله لي الله أنه وسلم. اللهم أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.